أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي إن الأبرار ومزاج ما فيها وتخلت وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم لا بلد وَالِدٍ يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له سكر ربك أو أطعم في يوم ذي مسغبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقاب أدم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا وما أدريك ما العقاب فذكر قلبك أو أضام في يوم غيب السواذي وما يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا مسرب وما يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا مترب ثم كان من الذين آمنوا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم.